هو نستهدئ ونعوذ بالله سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، وصلنا لقول الله عز وجل في سورة النحل آية 84: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. بعدما فضل الله عز وجل في سورة النعم عرضت علينا جملة من النعم، قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وقال عن نعمة جل على اتخاذ البيوت وجعلها سكنا لعباده، وكذلك اتخاذ جلود الأنعام واستخدام العبد لها في سفره وفي حضره، ثم انتقل إلى جعل الله عز وجل لعباده الظل والجبال يستكنون بها، والسرابيل هم الثياب التي تقيهم الحر وترقيهم البرد، وكذلك تقيهم في القمص الحديدية، تقيهم بفضل الله عز وجل كذلك بأس الحرب. وهذه من نعم الله عز وجل التي لا يسع الإنسان إلا أن يشكر هذه النعم ويستسلم بها للمنعم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فالبعض يتولى، فإن تولوا يتولى عن ما رزق الله عز وجل من نعم، يتولى عن سبيل الشكر المنعم بهذه النعم، بل بعدما يعرف هذه النعمة ويسندها إلى صاحبها يتوقف عن شكرها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا نوع من أنواع الكفر، كفر النعمة. وإذا أدى هذا إلى إنكار ذات المنعم أو ما يجريه المنعم من يوم القيامة أو من إرسال الرسل أو رسالات، أدى بهم ذلك إلى الكفر، وأكثرهم كافرون. ثم يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. جل جلال الله، ينقل الله عز وجل لنا مشهدا عظيما من مشاهد يوم القيامة، مشهدا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، اللهم اجعلنا منهم، مشهد للترهيب، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. وتعددت مشاهد القيامة التي يذكر بها الله عز وجل عباده، يذكر خوف الشاردين فيردهم إليه بالخوف، ويرغب المؤمنين فيردهم إليه بالرجاء. وهذا موطن من مواطن الخوف الذي يخافه الكبير والصغير، يخافه البر والفاجر. ومن يأمن مكر الله؟ إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيقول الله عز وجل: ويوم، أي يوم القيامة، ينقل ربنا تبارك وتعالى هذا المشهد من بعث الشهداء يوم القيامة ليشهدون على هؤلاء الناس، يشهدون على من ظلم، يشهدون على من بقى وقدر. فيقول تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيد. أي يوم القيامة إذا ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذا رأوا الحق فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. جل جلال الله ينقض الله عز وجل هذا الموقف لنراه من إخبار الله عز وجل حلم اليقين، لنعلم عن الله عز وجل وعن هذا المشهد فنعمل من أجله. وما أكثر أن ينقل الله عز وجل المواقف لعباده فيأخذ بقلوبهم إليه قبل أن يأخذ القلوب والأجساد ويقفون بين يديه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فترى تجد رب العزة تبارك وتعالى يقول: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. ولو ترى، يعني أهو الموقف ده، عارف لما تيجي تشوف، أما يشوفه يقول تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يلقي الله عز وجل صورة الخضوع والذلة والاستكانة له يوم القيامة. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ينقي الله عز وجل عندما يرون النار: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ضرورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يقول: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا. ويقول: وإذا ألقوا فيها سورة سبحان بعظم سورة الملك وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تعد كل ليلة. وقولوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وما أكثر الآيات التي تجعل هذه المواقف رأي العين. ولو يرى، ولو ترى، ألم تروا؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم فقالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. الآيات التي تنقل العبد إلى عرصات القيامة. ولا بد للمؤمن أن ينقل نفسه من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة مجازا، تخيلا، استشعارا، قبل أن ينقلها نقلا حقيقي. لأن هذا النقل التخيلي أو المجازي يشغل الإنسان بالموقف الحقيقي، كيف يكون حالي، فيستطيع أن يعد نجاة من العذاب، أن يعد هروبا من النار وإسراعا وسبقا إلى الجنة. لكن كده هو لما يمشي قدما ولا ينتقل هذه الانتقالات الربانية أو النبوية خلال الآيات القرآنية أو من خلال الأحاديث الواصفة للجنة والنار، سيفجأه ذلك، ستأتيه بغتة وهو ليس معدا لها، فلا يثبت بل يجزع، ولن ينفعه ساعتها الجزع. الموقف اللي احنا فيه ده سبحان الله موقف قرآني، موقف إيماني. رب العزة تبارك وتعالى بيقول: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. سبحان الله، يبعث الله عز وجل من كل أمة شهيد، والشهداء كثر. الشهداء كما قال الله عز وجل والسنة النبوية كثير، ولكن المقصود أن الله عز وجل هنا يبعث من كل أمة شهيد يشهد عليها بما صنعته وبما أجابته. وهؤلاء الشهداء المقصود منهم ربك يخلق ما يشاء ويختار من البشر الأنبياء، فهم خيرة الخلق على الإطلاق. ولذلك قال الله عز وجل في هذا الشاهد: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهداء يتعددون، ولكن الشهداء في سورة البشر في سورة الخلق هم المقصدون بخيرة الخلق، ألا وهم من اصطفى الله عز وجل واختار من الأنبياء. ولكن عندما نتحدث عن الشهداء لابد أن نتكلم عن سائر الشهداء. والحقيقة أن الإنسان سبحانه بيعظم لابد أن يعلم عمن يشهد عليه ليحسن الأداء بين يديه فيشهد بالصالح. يعني سبحان الله، أصلا إقامة الشهود ده كفى بالله شهيدة. سبحان الله، شهادة الله عز وجل لا تحتاج إلى معضد. الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. فإذا الله أراد الله عز وجل أو أنزل الله عز وجل الترهيب، الجزاء، الصوت المخوف، النار، ما أعد الله عز وجل لعباده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. محدش يقول له يا رب أنت عملت في دمي إيه، ولا يجترئ. لكن العدالة الإلهية تقتضي جملة من الأشياء، من هذه الأشياء إقامة الشهود. مثل واحدة كده تقولك والله كذا كذا، تقولها طبعا مصدقك، تقولك معلش بس ثانية واحدة هاتي فلانة شفتي وبعينك، ولا تقول أو أنا محتاجك إنك تشهدي، أنا مصدقك طبعا. بس هي زيادة تأكيد، زيادة نقلك للحدث بيقين إن هي تشهد على إيه، تشهد على كلامها. فليس هناك حاجة سبحان الله للشهود عندما يشهد الله عز وجل، ليس هناك حاجة لأن يثبت الله عز وجل استحقاق هذا العبد للحكم الرباني الذي حكمه على عبده، دخول النار، الخلود فيها أو البكوس فيها، نسأل الله العفو والعافية، إلى ما شاء الله من الزمان، ثم الخروج إلى جهنميون، محدش يعرف يعترض. ولكن عدالة إلهية، ولكن زيادة إثبات لهذا العبد الفاجر أن لاستحقاقه هذا العذاب. فأقام الله عز وجل الشهود وهو غني عن ذلك، وأقام الله عز وجل الشهود إثباتا للعبد وهو لا يستطيع أن يشترئ على أنه سبحان الله يعلق ولا يستعتب ولا يستأنف، لكن الله عز وجل اقتضت رحمته ذلك أنه يخلي هذه الشهود ويمكن هذا العبد من هذا الموقف وهذه الشهادة. زي ما تلاقي كده حد سبحان الله بيصحح امتحان ومتأكد قوي انه مش مدي حد سبحان الله اقل من حقه، فيوزع الورق على الطلبه، والطلبه يشوفوا ومش لاقيين ولا حته صغيره. امتى بيعمل كده المدرس؟ لما يبقى مصحح بجد. لو مش مصحح بجد ما بدلهمش الورق، بدلهم بالبركه كده ويسال هو امام الله بقى. لكن لما يبقى فيه عداله كامله بيبقى فيه اعمال للشهود. علشان كده العبد حتى شاهد على نفسه لما يتاخد ورقه كده سبحان الله، ورقه وصحح بنفسك لنفسك او راجع انت الدرجه، ما يقدرش الانسان يقول اي حاجه ولا يجيز لنفسه الا الدرجه المحكوم عليها. ده نتيجه ايه؟ ضمير مصحح، وانه لا يستأنف على حكمه لان حكمه عادي. فجمله من الشهود تشهد على العبد يوم القيامه أن الله عز وجل على غير حاجة من ذلك يسر هذه النقاط للعدالة. فمن هؤلاء الشهود سبحان الله الرسل اللي احنا فيها دلت الآية دي، وفي الآية الأخيرة يبعث من كل أمة شهيد. طبعا أعظم الشهداء والأجدر أن يستحى منه رب العزة تبارك وتعالى، يقول تعالى: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون به فيه. يقول تعالى: أسمع بهم وأبصر. سبحان الله، فالله يسمع من لا يسمعه أحد، ويشهد بصير ما لا يستطيع أحد على شهوده. لكن ما أصبر على أذى يسمعه من الله، وكذلك على شيء يراه وهو يراه من الله جل جلال الله، إثبات صفة الصبر لله عز وجل. ولكن الله عز وجل يعذر خلقه فيبعث من المخلوقات شهداء على هؤلاء المنافقين الكافرين الفاسقين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر، فيقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله عز وجل: وجيء بالنبيين والشهداء. فأول شهادة الله، وهي أعظم شهادة لا تحتاج معها لشيء. والشهادة الأخرى جملة الشهداء التاليين، على رأسهم خيرة الخلق وهم الأنبياء. والأنبياء من صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل عن شهادتهم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيسأل المرسل إليهم على تبليغ الرسول عليه وعلى عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم، ويسأل المرسلين عن إبلاغهم الرسالات للأمم. وعندك سبحان الله ما ذكر من الكتاب والسنة في هذا المعرض، عندما يقول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. يجمع الرسل علشان يسألهم عن الأمم، سبحان الله. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآيات. يقول الله عز وجل: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. فوجود الرسل شهداء. تعالي كده قبل ما نعدي الآية دي، يا الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد. نعم، بلغك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من حديث بلغك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على كلامه، ولم تتبعي ما بلغك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل. كم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا قلت لكم في باب المناهي عن حاجات كتيرة قوي واحنا لم ننتهي عنها. هل لم ننتهي عنها علشان لم يحدث لنا البلاغ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هل بجهالة فيعذر العبد على جهله؟ أم نسأل الله العفو والعافية مع وجود الدلالة، مع وجود العلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ونقل لنا: واعلموا أن فيكم رسول الله، العلماء العالمين، مقولة النبي صلى الله عليه وسلم من تحريض على فعل الخير وحس عليه، أو حجب عن فعل السوء ونهي عنه. جملة يعني، هاتي كده كتب الأحاديث وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع كذا فله كذا. بلغك ولا ما بلغكيش؟ هل أنت هؤلاء من هؤلاء المن اللي عملوا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كده، وأنا بقولك الحاجات دي نفسي أقول أمثلة كتير، لكن علشان نتكلم على شهداء، هاتي بس كده باب لا في جامع الصحيح للألباني وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا، كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عنه. أو هاتي باب النون ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده بلغك من أوامر أو نواهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أنت قائلة عندما يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أنه بلغ الرسالة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده: ألا هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فيهم فقال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم فاشهد. ثلاث مرات شهد النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وأشهد الله عز وجل على ما قالته الأمة من البلاغ. والحمد لله الذي يسر، والأن ده حق علينا كبيرة، سبحان الله. كتب الأحاديث والفس والوطس والدعاء والشرايط والمطويات اللي بيبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد عليك الحديث بمجرد بلوغه إن خلاص وصلك الحجة من السنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد على من بلغته السنة ثم لم يعمل. بلغه الأمر فلم يأتمر، بلغه النهي فلم ينتهي. سلم يا رب سلم. كتير كتير أقول أمثلة إيه ولا إيه، عم بها البلوى وانتشرت بين الناس كأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، في كل الفروع التي تمس العقيدة، والتي تمس الفقه، والتي تمس المعاملات، والتي تمس العبادات، بص تلاقي الناس في المعاملات دي كلها معاملات ربوية محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضحها وجلاها ونقلتها السنة، ومع ذلك كم من مرابي مقترض يبيع بالعين، ربنا يقينا السوء يعني، ولا في مجلس واحد، ولا اللي هي صنوف سبحان الله، يدا بيد و مثلا بمثل وغيرها. المعاملات دي حرام تعملها، ايه يلا بقى وخلاص يعني، ايه بقى وخلاص. العبادات دي بدعيه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، او العبادات دي لم يتوقف الانسان لم يصنعها، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها وحكمها الوجوب، مش هنقول بس مطالب بالله في قدر الاستحباب. كل ده ايه؟ كل دي على الانسان مش له، لان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد انه بلغ اوامر لم تصنع. تلاقي ربنا عافينا الناس ماشيه بالحظاظات، يا بنتي ليه كده، يا ابني ليه كده، الناس ماشيه تعمل واشم، الناس ماشيه تشيل حواجبها وتعمل بدل، لا حول ولا قوه الا بالله، التاتوهات ولا حاجات اللي عاملينها، يوصلوا طول ما انت ماشيه الناس كلها شعرها طول وبقت جميله، إيه لك الاكستنشن اللي معمول، وربنا يعافينا المبالغه هو او من ينشا في الحليه له ان لها المراه ان تتحلى، ولكن بما امر الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في باب النساء، شغال عادي ولا في مشكله، يا بنتي ما تمديش ايدك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ما تسلميش، يا حبيبتي انت ازاي تشتري على لتر وتخرجي بيه، الدنيا حر وبعرق، كل ده اما وصلتك هذه السنن، اما وصلك هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على ذلك. بلغ الرساله وستسالي عن هذا، عن هذه الشهاده التي لم يكذب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقك نصحا العلماء الربانيون. هتقولي ايه في الشهاده دي بقى؟ سلم يا رب سلم. فالرسل شهداء، فاذا ما رزقك الله عز وجل العلم بالحديث وبلغك، لا يسعك الا ان تطبقيه، لا يسعك الا ان تطبقيه. ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، علشان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لك لا يشهد عليك. أنا محتاجة دي قوي عشان يشهد لي، لا وعشان أسعد بشفاعته، وعلشان لا أرد عن الحوض، وعشان أدخل الجنة. وكلها نصوص الحمد لله بمن يعلمها الكثير، كلنا يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللي طيع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ من حجية السنة تطبيق، يشهد النبي صلى الله عليه وسلم له، إذا استجاب له فيدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى حوضه يتفلتون، من اللي بيتفلتون؟ ماذا أحدثوا بعدك؟ تركوا ما جاءوا من السنة وتخلفوا عنها، فليسوا أهلا لأن يسقى من حوضك اللهم اسقنا شربة هنيئة مريئة لا نطمأ بعدها أبدا. لواء اللواء المحمود، الشفاعة لمن؟ من يدركها؟ من يدركها؟ من قام على هذه السنة، من أعطى السنة حقها، يشهد النبي صلى الله عليه وسلم له لا عليه. من يحرم الشفاعة هو من شهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يطبق السنة، ليس له من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الشهود لا إله إلا الله، الله وكفى بالله شهيدا، إن الله كان على كل شيء شهيدا. وكذلك من الشهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعني في هذه الآية، بل وأنت كذلك من الشهود، أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنبياء وعن الرسل، ما أكثر الحديث في هذا الجانب، يقص النبي صلى الله عليه وسلم علينا عن عيسى، يقص النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح، يقص النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى. فعلمنا بالكتاب وعلمنا بالسنة وآمنا به، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فتشهد هذه الأمة بهذه الرسل على ما جاء لها من نبأ صادق من كتاب وسنة. فقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم؟ مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مكث فيهم يدعوهم سرا وجهارا ليلا ونهارا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. طوف بجميع وسائل الدعوة وجموع صنوفها، وطالت به مدة الدعوة، عظمت به مدة الدعوة، وودت به، طالت به مدة الدعوة، ومع ذلك هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، ما شفناش نذير، ربنا عافينا، يكذبون على الله. أسأل الله العافية، يا حتى يكذب، يكذب عما على من لا يدري أن يخدعه، ولكن يكذبون على علام الغيوب، على من يعلم السر وأخفى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، كذبوا، فقالوا ما جاءنا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول سيدنا نوح بيتقال له مين اللي هيشهد لك؟ أمتك قالت ما فيش معاتنا من نذير، فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، وهذه كرامة حديثية لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشهدون له أنه قد بلغ، ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا. فقال فكذلك قوله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. لذلك يقول ابن حجر في التعليق، في تعليقها على الحديث، يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك، فيقال لهم أبلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغتهم؟ فيقول نعم. فيقال له من يشهد لك؟ فيقول ابن حجر فيقال ما علمكم؟ فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقنا. شفت الحتة دي بحقنا حلوة قوي، الحديث سبحان ربي عظيم تكملته بيتقال لهم كده، مين اللي قال لكم؟ طب مين اللي علمكم؟ انتوا في زمان غير زمان نوح، غير زمان الأمم السابقة، اللي علمكم؟ فنقول وهم جعلنا شهداء للأنبياء، فنقول أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرسل بعثوا بلغوا فصدقنا نبينا صلى الله عليه وسلم فشهدنا بما بلغنا، أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقنا، فبذلك تكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء. وليس فقط الشهداء على الرسل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الشهداء لبعضنا بعض، الشهداء على الرسل والأمم السابقة، والشهداء علينا نفسنا لبعضنا شهود. ولذلك يا جماعة سبحان الله، لما كنت بقول اعملي لنفسك يعني ازرعي في قلوب الناس حب، واعملي لنفسك شهادة صدق، لما تموتي وتحتاجيها تلاقيها. فتقولك أنا مش محتاجة، ما يهمنيش الناس. لا، مين اللي قالي ما يهمنيش الناس؟ اللهم اجعل ما بيني وبينك عمارة، وكذلك ما بيني وبين العالمين عماره. عماره ليه مش خراب؟ لأن لما تموت الجنازة أنا محتاجة لهم، محتاجة لهم، ربنا يعزنا بعمل صالح يبلغنا مرضاته، بس برضو محتاجة الناس تيجي كده وتكتر الصفوف وتدعيلي في صلاة الجنازة. لما يقال مات فلان، تبص تلاقي الناس بتبكي عليه وتقول يا مات قارئ القرآن، مات الداعية المخلص، مات الأخ الحنون، مات من كان بيته قبلة للمسلمين، وتشهد ده كان ما شاء الله بيعمر المساجد، ده كان ما شاء الله تالي للقرآن، ده كان نحسبه على خير في صنائع المعروف، ده كان أنفع الناس فهو خيرهم. الناس تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فأثنوا عليها بشر، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت أخرى فأثنوا عليها بخير، نسألك من فضلك، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ فقال صلى الله عليه وسلم وجبت للأولى الجنة، النار اللي أسنوا عليه بشر، ووجبت للثانية النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، شهود. وعلشان كده يا جماعة أنا بقول للناس اتقي الله في أختك، أنت ربنا عز وجل يعلم وستر ويكتب لما يعلمه بل شهادتكم، فكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. ما حد يموت كده، اللي احنا بنقولها اذكروا ما حسن موتاكم، بس بالسنة بقى كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. دي بيبقى فيه حاجات كتير، بس زي ما الناس بتقول كده لما راح المقبرة بقى حتة سكرة، لما يروح المقبرة أفضى إلى ما عمل الله يكرمك، هو ناقص البلاوي اللي عملها، ما هي محيطة به، ما هو هيسأل عنها. فخليك انت بقى محضر خير لأنك شهداء الله في أرضه، فأثني على أختك في الله بخير. لو واحدة كده يعني سبحان الله، ودي وصيتي كتبها الحمد لله رب العالمين، وبوصي كده لما روح ميت والحاجة لهم: يا جماعة الله يبارك فيكم، اذكروا أخيكم بالخير. فبيني وبينك ممكن تبقى واحدة حما شدت شوية، أو مرات ابن جهلت على الأكبر منها، أو ابن غير بار، أو أم كانت نزعت منها بعض الرحمة. مش هينفع بقى نقعد نقول على بعض كده، اتقي الله شوية في أحبابك وهم يتقوا الله فيك، وعشان رب العزة تبارك وتعالى في ميتتك يرزقك اللي يتقي الله فيك. فأسكتي لسانك عن الباطل، هو حد بيكمل، وافضلي بقى انشروا محاسنه. والله ما شاء الله أحسبه على خير، أنا كنت بشوفه هو بيطلع صدقة، دي كانت معتكفة معانا، دي كنا بنسمع لها الدرس، دي وزعت مصاحف، كل ده قاعد إيه؟ سبحان ربي عظيم. تكتب هذه الشهادات: أنتم شهداء الله في أرضه. بالنسبة للمحور الثاني، أنت بقى دي بوصي الناس لما يا حبايبنا في الله يموتوا. طب أنت ابني علاقة، ابني حب في قلوب الناس لك حتى يفتقدوك ويشهدوا لك بما فقدوه. زين العابدين، متى علم أن زين العابدين هو اللي بيحمل الدقيق للناس؟ لما مات زين العابدين فافتقدوا الصدقة، قالوا بس بموت وانقطعت الصدقة، هو اللي كان بيتصدق. زين العابدين لما رؤي في غسله أثر الحبل اللي كان بيحمل فيه على عاتقه للناس الدقيق وغيره من المعونة والمؤونة، كل الناس قعدت تثني عليه بخير. اعملي كده ابني كده في قلوب الناس، الحمد لله ما يشهدوا لك به بالخير. مش شرط الفلوس، الفلوس مش هتنفع قوي، كل حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله، الوحدة بالوحدة. احنا عايزين نبني حب. تقولك لا والله يا ده كريمة، دي وقفت جنبي، دي عملت لي، دي شفعت لي شفاعة حسنة. لكن للأسف أول ما تاخدي تمنها ما تحتسبيش، يقولك ما خلاص بفلوسنا، عملت بفلوسنا، وقفت جنبنا عشان ردنا لها. اعملي لله كتير، اللهم ارزقنا. ابني في قلوب الناس كده محبة تخليهم ييجوا يشهدولك، وفي القاء بين يدي سبحان الله الجنازة يدعولك، ولو كانوا من الرجال يقفوا يبقى مستعملوا، لا لا لا اسألوا له الثبات، إنه الآن يسأل، ما يبقاش يرميها ويجري، ما هي عمرها ما وقفت معانا عشان نقف معها في مثل هذه الشدة. أعود إلى الشهداء، الشهداء هذه الأمة شهادة للأنبياء وشهادة لبعضهم البعض. فلنبني بفضل الله عز وجل كما قلت هذه الشهادات لنا ولغيرنا، ولنتقي الله عز وجل في شهادتنا للمسلمين. ولو على طرف لسانك كلمة بلاش أرجوكي، سامحي لعل الله عز وجل أن يرزقك من يسامحك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من الشهداء الذي يقيم الله عز وجل بهم القسط والعدل في المحاسبة يوم القيامة، الأرض، الأماكن والأزمنة. الأرض تشهد، الأيام والليالي تشهد. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، في حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، عليه الصلاة والسلام. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمه بما عمل على ظهرها فتقول عمل كذا يوم كذا كذا وكذا. فهذه أخبارها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قال الله رسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. وكما قال صلى الله عليه وسلم الأرض بتشهد. قال الله فما بكت عليهم السماء والأرض. إذن الأرض تبكي، ما بتبكيش على ناس، يبقى بمفهوم المخالفة بتبكي ناس. مين اللي بتبكيهم دول؟ مصلاك يفتقدك، مصحفك يفتقدك، مسجدك حلقتك. سبحان الله، الأيام الاثنين والخميس ما تفتقدها الأزمنة، سبحان الله والأمكنة. لا يفتقد العمل الصالح، كان يصعد منها هنا من الأرض دهيل السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فتأتي يوم القيامة فتشهد. ولذلك والله أنا كنت ربنا أكرمني كده، ربنا يوسع علينا يا رب العالمين، بحجته عمرة وعمرات دائمة، كنت رحت عمرة كده بري 10 ساعات. فكانت في أخت ربنا يبارك فيها، كل لما يقفوا في الاستراحة في ناس تنزل وناس ما تنزلش، فألاقي الأخت دي تنزل مع اللي بينزل. فقلت إيه يعني، أمرح كده قالت لي ما تيجي جزا الله خيرا. قلت لها يعني الحمد لله مش محتاجة الحمام يعني عشان ما أعملش قلق. قالت لي لا ما تعمليش حمام، انزلي بكل استراحة. أفتكرها ربنا يبارك في الجميع يا رب وتقبل حسناتهم، صلي لك ركعتين. فبقت تنزل على بدل ما تقعد تنتظر في الباص، تنزل في كل بقاع أراضي ما نعرفهاش، سبحان الله، أراضي من الرياض مثلا للإيه لمكة. ربنا يبلغنا يا رب العالمين بسهولة ويسر، كمان طيران بعوني من عندك. فكانت تنزل كل ما يوقف الباص في استراحة، تنزل تتوضأ وتروح في المصلي، تصلي ما يسر الله لها لغاية ما ينادوا ركعتين ركعتين، تجي فيهم آيتين قناقتين كوماوتين تزيد فيزيد الله عز وجل عليها. وكانت سبحان الله كانت بتقول بقى كده هو يومئذ تحدث أخبارها، تشهد هذه الأرض بهذه الطاعة. خلي الأرض كلها تشهد لنا، أرض تشهد لنا يوم القيامة، ونكتب ما قدموا وآثارهم. فعجبتني فنقلتها لك قدام عيني، والله الحمد لله ربنا يرزقنا التطبيق والنفع بأفكار الناس الحلوة. سبحان الله، كذلك يومئذ تحدث أخبارها. بتلاقي الناس، ودي يا جماعة مش بدعة ولا حاجة، إن إحنا لما نصلي الفرض صلينا في حتة المسجد ده، أو ما عملنا إيه، هم غيارة راحة مثلا حتة تانية، جايبة سجادتي في حتة تانية في آخر المسجد، أو إحنا أمرنا إن إحنا لا نواصل الصلاة، فيعني ما صليش الفرض وسنة ورسولنا ورسولنا في نفس المكان، لا أغير علشان لا نهين عن مواصلة الصلاة. فبعمل إيه، بغير بكلام أو بمكان، بكلم كلمتين كده مثلا أقول أذكار ما بعد الصلاة، أو لو كانت سنة ما بين سنة وسنة أقول مطلق أي مطلق أي ذكر، وأقوم داخلة في الصلاة اللي بعدها. فعايزة الأرض تشهد لك سبحان الله، وتقوم تعملي ايه، تقومي بفضل عز وجل تخلصي ركعتين دول، تقومي الحمد لله رب العالمين راحه في حته ثانيه وصلي ركعتين تانيين، ويشهدوا لك بفضل الله عز وجل هذه الارض وهذه الارض. ناس عندها سجاجيد كتير، هاتي فضل عز وجل السجاده دي والسجاده دي والسجاده دي، ورب العزه تبارك وتعالى يكتب ما قدمنا واثارها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل ما امشي على الشهاده الحق ده، اقول لك ان الارض كمان بتشهد ايه، تحدث أخبارها، عمل يوم كذا كذا وكذا. يعيني على الناس اللي على البلاجات المحرمة، ربنا يرزقنا ترفيه بطاعة. إيه ده، لبسة ده لبس ودي معاصي، والناس كلها والله العظيم جاي لي في الفيس صورة، أنا بتتبع أحيانا كده أخبار الأخوات، صورة الإسكندرية، أنا ببص لقيت أمم شماسة شماسة شماسة، هو جايبها بطيران أو اللي مصورها من فوق قوي، فمش جايب أشخاص. فأنت بصة بس على الشارع مردوم ناس، وشماسة على البحر مردومة ناس. أما يخافوا أن تطغى عليهم البحار بعصيانهم للقهار؟ إيه ده، ما هذا اللي ماشي، العيال ماشية برق، ماشية في المصايف بالرق والطبلة، ربنا يعافينا، قاعدين على البلاجات، سلم يا رب سلم، باتجاهات جايبين في الرمل اتجاهات، الناس اللي ماشيه يعني خلينا في الناس البلدي اللي لابسه هدوم محزقه بالميه وهي طالعه ولا تراعي ما امر الله عز وجل من شرع، لحد الناس اللي في الساحل الشمالي حسبي الله ونعم الوكيل التي انتهى بها سوء الخلق، لان هي تلبس اقول ايه البيكيني دي ما لابس داخليه، الداخليه والله الداخليه بتبقى اوسع منها، ده بتبقى طبقه البوتر بروف ده بيبقى طابق على الجسم، ده حتى بيبقى المعذره الهدوم الداخليه سابغه عشان تعرفي تعيشي حياتك، تعلق الصدر او مؤاخذه يا معذره في الكلمه، لابسه مداريه، لا دي بتلبس فدل، يعني ايه يعني عريانه؟ الاراضي دي ربنا يقينا السوء تشهد، قالوا لم يعتبروا بتسونامي لما خرج ربنا عافينا، بس مد وجزر في خلال ثواني كانت الجثث داخل متفحمه جايبين، والله العظيم خالد الراشد تذكر الله واسره كان بيقول من اغضب الجبار من اغضب الرحمن ليعاملنا بقهره، من اغضب الرحمن ليرينا انه عزيز ذو انتقام، جايب مناظر ربنا عافينا الناس تفحمت، احنا مستنيين سلم يا رب سلم، ان تزداد هذه المعاصي فيحدث لنا ما حدث لغيرنا، احنا قريب عهد قوي مش بعيد قوي، خرجت الجثث ربنا عافينا متفحمه، الامواج سوداء، اللي عنده فيلم تسونامي دوت يتفرج عليه لخالد الراشد ربنا يبارك هو معلق عليه، الناس ازاي انتهت القرى القريه نفسها اتدمرت، ايه الناس الله العفو والعافيه، يومئذ تحدث اخبارها احسني تلاقي كده سبحان الله نازله في الحته الفلانيه، اول ما اجي الحمد لله او انت لما تيجي تمشي منها تقولي يا ترى هتقول عليا ايه، اه والله تنزلي كده سبحان الله يعني موقف مستنيه تاكسي او حاجه الحته دي، قعدت كده ساعات الانتظار جعلتيها في الاستغفار وجالت التاكسي ومشيتي، الحته اللي انت وقفت فيها 10 دقائق ده هتقول ايه؟ قعدت تستغفر لقيت مات المواصله، او هتقول قعدت تدندن بالاغاني، او بصت ربنا يعافينا في والله امرنا بغض البصر بصت لفلان وعلان، احسني ضيافه المكان وليس إحسانا للمكان بل إحسني لنفسك، حتى إذا ما جاءت هذه الأرض تشهد شهدت لك بخير، وليس ذلك فقط من قلت سبحان الله أو الليالي والأيام اللهم اجعلها شهيدة لنا لعلينا، أنت فاكرة وإحنا في رمضان بنقول له اللهم إنا نستودعك رمضان شهيدا لنا لعلينا، ليه بيشهد ليلة القدر دي، اللهم اجعلنا ممن قامها حق قيامها وأعطي أجرها ولا جعلنا من المحرومين جعلنا من الممنوحين، عرف اللي فات ده يا بخت ربنا يبارك اللي عمر هذا الزمان بالطاعة يشهد له سبحان الله، صامت دعت وحدت أيام وليالي تشهد للعبد بصالح الأعمال، هي ضيف عندك انت ضيف عندها وهي ضيف عندك، أكرمي نفسك وأكرمي الليالي والأيام حتى تشهد لك لا علي، كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، من الشهود جل جلال الله صلى الله عليه وسلم ثم الأراضي المباركة وأربعة ملائكة الرحمن، الملائكة شهود، وكل الملائكة شهود تخليك تحترمي نفسك أوي، الله يرزقنا الاحترام والأدب، قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كانوا بيسجلوا العمل الصالح أو الطالح، السائق والشهيد الملكان الذين جعلهم الله عز وجل موكلان بالنفس رقيب وعتيد، بيكتبوا ايه؟ ألا تستحي من نظر الملائكة في خلواتك؟ ألا تستحي من أن تشهدك الملائكة على سوء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يعني مرة كده الله مرزقنا الصدق، مرة كده أخت قعدتني في أوضة، فالأوضة دي كان فيها عصافير، حتى يعني قفص عصافير في الأوضة، وأنا ببص كده ببص العصافير استحضرت يعني معلش خليكم في عقلي الصغير كده معايا شوية، استحضرت الهدهد وموقفه من بلقيس وكيف ان هي بتسمع وتشوف ولا يعني لا سبحان الله يعني خلق من خلق الله عز وجل. فلقيتني بقول لها ايه يا ترى انت هتشهدي عليا؟ انا بقول ايه؟ بصي بقى يا عصفوره انا بقول لا اله الا الله مرزوقني الصدق، يعني انا اسفه كيف كلمه بس ده اللي حضرني. يا سبحان الله قلت لها لا اله الا الله تيجي نصلي على رسول الله. ده بقى ايه يا اختي؟ سابتني شويه انا قاعده اكلم العصفورين دول، ما هكلمهم اقول يعني مره بصيت عليهم قلت سبحان الله، وبعد كده قلت لهم بقى ايه انتوا زي الهدود وشهدوا معايا. وانا بقى بتكلم في الحته دي قلت ياه، هو انا علشان شايفاهم واستحضرت الهدهد، امال بقى الملكين اللي انا مش شايفاهم ولا يفارقوني؟ فشفتي لما كان معاكي كائن وانت لوحدك عملت ايه؟ في كائنات بس انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، في جن معاكي وفي قرين وفي ملائكه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف وهو خارج من سقيف يقوم الليل وحده، طبعا كان معاه مولاه لا زيد بن حارثه، يعني من غير جمع المسلمين، رب العزه تبارك وتعالى صرف اليه نفرا من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن أسلموا وعادوا إلى قومهم مؤمنين بسماعهم للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. لما تبقي لوحدك ما تفتكريش إنك لوحدك، افتكري إن معاكي كائنات أخرى مش هجننك، لا افتكري حتى ما لناش دعوة بالجن، مع إن هي في جن عمار قد يدعو تدعوهم بطيب صوتك أو بعملك الصالح إلى عمل آخر فيسمعوا القرآن منك فيقومون بما أمر الله عز وجل به. فالشرع مكلف للجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، خطاب للجن والإنس، فتكونين بفعلتك دعوت الجن. ما النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. طب أنا خليني بقى في الشهود اللي هم الملائكة، استشعري وجود الملائكة في حياتك. لما تيجي تعملي حاجة كده استنى ما تكتبش، هو مش هيكتب دلوقتي، ربي يرفع الله عز وجل يرفع ملك الشمال 6 ساعات حتى يتوب العبد ويستعتب. ربنا يذكرني بالنص سبحان الله، ربنا يسترنا. ما بيكتبش يعني استغفر الله، ما بيكتبش السيئة على طول لعله يلهم الاستغفار. فلما تيجي تعملي حاجة كده الطينية تقول استغفر الله، ما تكتبش. مين اللي ما يكتبش؟ انت بتكلمي الملائكه. استشعري ان انت في ملاكين، في ملائكه احيانا كده في صلاه العصر وصلاه الفجر فعلا بتجري بسرعه. ليه؟ علشان الملائكه السياره تشهد لك عند رب العالمين، تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. انت بتيجي مجلس الذكر سبحان الله وانت كده بتسالي الله عز وجل ان الملائكه تبلغ عنك، الملائكه الخاصه بحلق الذكر ماذا يريدون؟ يستغفرونك ويستعتبونك، أشهدكم أن قد غفرت لهم، حتى اللي قاعد معهم بس لا يشقى بهم جليس. كل دي ملائكة تشهد، تشهد للعبد أو على العبد. فأحسني في خلواتك وفي جلواتك، بس استشعري دايما أنك مش لوحدك وأن في من يشهد عليك، وهم الملائكة الموكلون بك. كذلك لو صلى على محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربه. لجج العبد في الخصومة وتكذيبه ربه تبارك وتعالى، فيشهد الله عز وجل عليه ملائكته. والشاهد الأخير الشاهد الخامس أن تشهد عليه الأعضاء. يا لطيف يا رب، الأعضاء بتشهد. كان في واحدة كده سبحان الله جايبة الإيد وعاملة لكل صابع راس، يمكن انت شفتوا المنظر الصعب ده، وصعب قوي يعني سبحان الله. فجايبة فيها يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وأيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيعني هي عملت كل أنملة لها فم وراس كأنها وش وبيتكلم. في الحقيقة أنه يوم القيامة ستنطق، مش بتكون اللي الأخت تخيلته والله العالم سبحان الله، لكن في الحقيقة بأنه تشهد عليها. يا سحقا لكن فعن كن كنت أناضل. في الحقيقة إن هم فعلا هيشهدوا إن إن إن الأعضاء دي الإيد اللي اتكت وعملت تاتش على حاجة إباحية لا ترضي الله، نسأل الله العفو والعافية. العين اللي بصت على تبرج وسفور على مسرحية، الودن اللي سمعت غناء ومجون، واو الجوارح التي مارست المعاصي تشهد على صاحبها وساعتها. طبعا هو يقول إني يا ربي لا أجيز إلا شاهدا من نفسي، تعالى الله أن يظلم أو حفظته أو كتبته أن يظلمون، ولكن يفجأه عندما يطمس على لسانه وتنقخ الجوارح أنه تشهد عليه بما اقترف. سلم يا رب سلم. فلتتخيل لذلك الموقف، ماذا لو شهدت رجليك عليك النهاردة؟ رحت فين؟ رحت المسجد، كان عندك حلقة فضل الله عز وجل، الحمد لله رجلك يا ربنا يعنا ويسر أمرنا في حسن التباعد، في حسن تربية الأبناء، في بر الوالدين، في في في منافع الناس. يدك أين بطشت؟ فتحت المصحف الحمد لله، مين حضرت الدرس بفضل الله عز وجل، طهت ووزعت للناس إطعام، عملت إيه؟ شغلي نفسك بهؤلاء الشهود، لأن الله عز وجل ذكر ذلك أنه سيأتي شهود، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. لن يؤذن لهم وقتها في رد هذه الشهادة، إذ أنها شهادة حق. سبحان الله، الاستعتاب لا يوجد استعتاب، فينفى الاعتذار، لا فائدة من الاعتذار، والاستعتاب الرجوع، يعني عشان بيقول لك العتبة حتى ترضى، ويفهم إيه بكرة نتعاتب، يعني العتبة يعني إيه، أنا هسيبك لغاية ما يعني تستعتبي، لغاية ما تفضي اللي في قلبك، لغاية ما خلاص نصف، لا مفيش عتبة بقى. كان إيه كانت تندم، تستغفر، تحدث نفسها بذنبها، تأجأر إلى ربها، ففروا إلى الله في الدنيا. أما صدر الحكم لن يكون هناك لهم إيه؟ عتبة، ولا هم يستعتبون. سلم يا ربي سلم، أي لا تطلب منهم العتبة، فلا يكلفون أن يرضون ربهم، وإنما كان ذلك في دار التكليف، ولن يردوا إلى الدنيا ليستعتبوا. قال تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب. وهذه نقل أيضا في نفس موطن القيامة، هيشوفوا بقى النار، هيشوفوا بقى ربنا عافينا، هيوريهم العذاب لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. فأهل الشرك الذين ظلموا أنفسهم لهم أسوأ المنازل بهذا الشرك، وحق أقامه الله عز وجل عليهم من الشهود الأخر أنهم أهلا لذلك، وإذا وقع، إذا تحقق الحق، وقع الحق، لا يفتر عنهم، لا يتوقف عنهم هذا العذاب، لا يخفف عنهم. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، مش هتموتوا فلا تجدوه. طب يخفف عنا، ادعوا ربكم يخفف عنا العذاب، لن يخفف هذا، لن يخفف العذاب، فهم لا يخف عنهم ولا يمهلون، بل يزوقونه ويصلونه كما ذكر الله عز وجل. وإذا رأى الذين ظلموا أنفسهم بالمعصية العذاب وحق عليهم كلمة الله عز وجل، فلا عتبى لهم ولن يخفف عنهم هذا العذاب، ويأتيهم بغتة فلا ينظرون يوم يمهلون. ثم قال تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، خلاص بقى لما يجتمع أهل الشرك مع الشركاء الآلهة الباطلة التي عبدوها من دون الله عز وجل، قالوا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. يا رب هم اللي ضلونا، يلحقوا بهم السبب. لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا فهم هنقوله هنا. سبحان الله، انتوا اللي كذبتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجحدتم نبوته صلى الله عليه وسلم واتخذتم من الامم منهج شركي، فلا ينجيكم هؤلاء اذ اتبعتموهم من عذاب الله عز وجل. اذا راى الذين اشركوا يوم القيامه الاوثان الالهه ارادوا ان يلحقوا العذاب بهم، هم السبب، حطوا عليهم يا رب، ده دول اللي كنا بندعو. فإذا بهم يفاجؤون أنه العذاب ينالهم، وينال إن كان كائنا حيا سبحان الله، وينال من أشرك به وهو راض. خلي بالك، رب العزة تبارك وتعالى نجى من هذا، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذا أشركوا عيسى بن مريم، إذا أشركوا عزير، إذا عبدوا الملائكة من دون الله ويرون ذلك فيقولون هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك، تبرأ هؤلاء ولم يكونوا سببا ولم يرضوا في آونة من من الأزمنة إن هم يعبدوا من دون الله. قال الله عز وجل في حقهم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، دول مش لن يمسوا النار لأنهم لم يرضوا هذه العبادة، وإنما تكون وزر هذه العبادة على من ارتضى أن يعبد من دون الله. زي فرعون اللي قال لهم عاليانية كده، ما علمت لكم من إله غيري. زي فرعون اللي رب العزة تبارك وتعالى يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يسبقهم في النار و يلحقوا به في النار. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده، من دعا إلى ضلاله فله مثل أجر من ضله، زي من دعا إلى هدى فله مثل أجره. فهم عندما يرون هؤلاء الذين أشركوا من دون الله معه يتمنوا أن لو يحملوهم بالذنب، ذنب الشرك، ويخرجونهم منه، وليس كذلك، وإنما يلحق بهم هم ذل واستسلام وخضوع. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، إذعان كامل. طب ليه؟ طب ما كان الإذعان في الدنيا، أذعنوا واستسلموا لما لحق بهم العذاب، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ما كانوا يكذبون من هؤلاء الآلهة ويصدقونهم، ضلوا عنهم، لم ينفعهم بشيء. سلم يا رب سلم، ومصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكم من موطن من مواطن القيامة، يقول تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الذين اتبعوا والذين اتبعوا كله استسلم لله عز وجل جميعا، فلا أحد سامع مطيع، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما أسمعهم وما أبصرهم، ما أحد إلا يسمع ويطيع لله عز وجل وعنت الوجوه جل جلال الله. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، وتمحل كل ما يعبدون من دون الله ويفترون، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجيز. يظنون أنهم يرمون بأحمالهم عليهم، يكفر بعضهم ببعض. جل جلال الله حينما يرون هذه المعبودات، بعدما بحثوا عنها، أينما كنتم تعبدون من دون الله، قالوا ضلوا عنا. وقال الله في حقوقهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس، الموقف ده في الدنيا ما بيستجيبوش، ضلوا عنه، وموقف القيامة أشد لمن يعبد ويشرك من دون الله. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني هم يقولون ده اللي عبدنا حملهم يا رب، طب انقذونا، ضل عنهم ما كانوا يفترون. طب كنا بنعبدكم من دون الله، صاروا لهم أعداء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة قوة يوم القيامة. كلا، يوم القيامة سيحدث حدث آخر، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. جل جلال الله، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الثانية بتاعت سورة العنكبوت. وقول الله عز وجل: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال الله عز وجل موضح: فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. أكثر من نص قرآني. يا ريتني بس كنت سبحان الله جبت أضواء البياد من شرقتي سبحان الله، كنت قلت لكم جل الآيات على مثلها ترسيخ هذا المعنى، أنهم يضلون عنكم، أنهم لا ينفعونهم بشيء، إذا رأوا العذاب يتبرأ كل واحد منهم من الآخر، فلا هذا يحمل عن هذا ولا يحمل هذا عن هذا. ولكن المشكلة الكبرى أنهم ويحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، فمن دعا إلى ضلالة حمل وزر من دعاه من غير أن ينقص وزر من تبعه شيء. يعني واحدة تقول لك ايه اعملي كذا، طب بس اتزوي من الفرح والذنب علي، طب خلاص الذنب عليكي، طب زووني الذنب عليها. لا يا حبيبتي، انت هتشيلي وهي هتشيل ذنبك وذنبها، مش معناها ان انا بقى بشيلها لها هي هتشيلها يوم القيامة، لا سبحان الله. لا تزر وزرة وزر اخرى، وانما قوله سبحان الله يحملون اثقالهم واثقالا من اثقالهم لاولئك الذين تهاونوا ودعوا الناس بالفعل او بالقول الى الضلال. ما انت الشخص ده اللي ربنا عارفينه عامل الفعل ومجاهر بها، بيقول للناس ضمنا قلدوني قلدوه، فلما يبقى مجاهر ياخد وزر كل من قلده بالفعل، او جهر بهذه المعصيه فدعا الناس تعالوا الكذا، او جعلها سيئه جاريه بلا يكتشف الحق. الناس مش شاريه يا جماعه سبحان الله شاشه كبير عشان ايه؟ شاشه عرض. طب بتاخدي منها فلوس؟ بتعرض المنكرات وخلاص كده، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو بفرح الناس ولا بحمل الناس الذنوب؟ سلم يا رب سلم. فهذا إذا أراد أن يحمل وزره أحد لن يحمله عنه أحد. ثم انطلق الله عز وجل إلى أخرى وهي الأشد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ثم إذا رأوا الذين أشركوا العذاب، ده نوع من العذاب، بس في عذاب فوق العذاب كمان، وهم الذين جحدوا الوحدانية وكفروا بالله عز وجل وكذبوا الرسل وأنكروا الكتب وسعوا لصرف الناس عن طريق الحق. أو والله يا جماعة التلفزيون الإعلام ده يسعون لصرف الناس عن طريق الحق، يصدونهم عن دين الله عز وجل. هؤلاء فريق يزيدهم الله عز وجل عذابا خاصا لصرف الناس عن الحق، لاستغلال جهالة الجاهل، لتعبيد الطرق الموصلة للمعاصي بتسهلها للناس، بيعبدها بيسهلها. ما أيسر الآن أن يحصل الشخص المعصية في ثواني، سهولة إدراك المعصية في ذنب مين؟ ذنب اللي سهلها على الناس. فصار ذلك يدل على استحقاقهم للكفر بصورة استباحتهم لما حرم الله، وصورة صرفهم الناس من ما أمر الله عز وجل. وهذا قول النبي كما قلنا: من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل الإثم، من آثام من اتبعه لا ينقص من وزرهم شيء. ثم يقول الله عز وجل مكررا هذه الآية: زلناهم عذابا فوق العذاب، عشان إيه؟ بما كانوا يفسدون. ممكن الآية تنتهي لحد كده وتفهم، لكن الله عز وجل أراد أن يعلم الجميع إن الزيادة ده سببها إيه، وده أصلا في سيكولوجية التربية. يعني ابنك ربنا عافينا عافيك كل مسلم، لو ما صلاش ما يلقاش العصاية جاية تضربه من غير ما يعرف، لا طول ما أنت نازلة عليه العصاية ما صليتش أنا هقف قدام ربنا عز وجل وسأل عنه وصلتش إن لو أنا نشعون لازم تضرب اضربهم علي العشر. طول ما أنت قاعدة تعاقبي أو بتضربي بتسمعيه سبب العقوبة علشان يخليه إذا أراد يرتبط في ذهنه ارتباط شرطي، إذا أراد أن ترفع عنه العقوبة فعلي أن يرفع السبب الذي أوقعه في العقوبة. بتوجع قوي يبقى بعد كده صلي، مش يفضل يضرب من غير ما يسمع أي صوت ولا عقوبة مش عارفه بيتضرب عليه، أو حتى التكرار إلي للارتباط الشرطي ما بيقوموش لساعة الصلاة. لكن العيل لما يتضرب على الصلاة ويسمع كل شوية كده هو إن اللي أنا شعور قابل ربنا أقول له تضيع الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه. انت ما تعرفش، وطول ما انت قاعده تعاقبي بتأنبي بتعرفيه ان دي الصلاه، يوم يسمع الاذان يتنطر. اتنطر ايه؟ من الوعظ القولي ومن العقوبه الفعليه. فسبحان ربي العظيم، او رب العزه تبارك وتعالى قال كده بما كانوا يفسدون. وكل ما تيجي تمشي في سبحان العظيم في القران الكريم تلاقي السبب اللي استحقوا به العذاب متقال، ومش ممكن يتقال بس في اول الايه وفي وسط الايه وفي زي الايه، علشان رب العزه تبارك وتعالى نسال الله العفو والعافيه يشير اليهم عن السبب من المعصيه وترك الامر الذي جعلهم اهلا لهذه العقوبه. قال الله عز وجل وهم ينهون عنه ويناون عنه. ينهون عنه أن ينهون الناس عن اتباع الحق، هدول بقى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ينهون عنه وينأون عنه ويبتعدون عن الحق. يبقى ينهون ينهوا الناس عن اتباع الحق، وينأون عنه يبتعدون عن الحق، وبذلك يهلكون أنفسهم وما يشعرون، وكلها في طريقة الصد عن سبيل الله. نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال الله عز وجل عنهم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. بنعفينا أهل النار متفوتين في العذاب، فمن أعلاهم هؤلاء الذين يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، الذين يدعون الناس بمجاهرتهم بالمعاصي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. ثم كررت الآية ليستقر المعنى بوجود الأشهاد بعظمة يوم القيامة، فيقول ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فكانت الأولى للشهود على الأمم عامة، كل نبي بيشهد على أمته ونبي صلى الله عليه وسلم فيهم ضمنا، إلا أن هذه خاصة تذكير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة. اذكر يا رسول الله يوم نبعثك شهيدا عليهم من أنفسهم، ذكرهم بهذه الشهادة التي تشهدها عليهم ويشهدونها لك. ثم ذكر الله عز وجل الجميع بالحلال والحرام المبين الموضح في كتابه. فإذا أردت، إن هو إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه وحي، فإذا أردت أن يشهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير أنه بلغ رسالة وكذلك السنة الحكمة، فعليك أن تتخذي من القرآن تبيانا أمرا واضحا فيما أوحى الله به. فقال لذلك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، بيانا لكل شيء، بيانا لما حرم وما أحل. فإذا أتيت ما أحل شهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الحلال، وإذا أتيت ما حرم شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتيان الحرام. ثم أتى بجميع الكلم لوصف القرآن الكريم في أوصاف القرآن الكريم، فقال هدى، هداية دلالة وهداية إرشاد، وبشرى بجنات النعيم ورضوان من رب العالمين لما اقتفى أثر القرآن وأثر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمؤمنين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل السنة الذين جعلت لهم الهداية، والذي ودحت لهم البيان فبين لهم فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، فجعلت لهم البشرى بأعالي الجنان. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، حمدا عودا حميدا، وتقبل الله منا ومنكم. إن شاء الله هنقف كده عند رأس الربع، والمرة الجاية إن شاء الله نبقى حتى كلنا قلنا لبعضنا وجددنا العزم تاني مع أخواتنا، كل واحدة كده تقول لأخواتها، لأن للأسف يتفلتون منا، ربنا يروق بالهم، اللي في المصايف واللي سبحان الله اللي بي بي بي في أعماله، كل مرة كده بيبقى فيه موسم بيسقط البعض في إحلال واستبدال. لا تكونين أنت ولا حبيبتك في الله ممن استبدل، وإن تتولوا يستبدل تستبدل قوما غيركم. تفقدي أخواتك في الله، وهذه وصية. ما جيتيش المسجد ليه؟ لأن المساجد سبحان الله ربنا يرد لها عمرها. ما دخلتيش الدرس معنا ليه؟ اللهم زدنا ولا تنقصنا، حتى ينفع الله بك فتدعو إلى هدى، وينفع الله عز وجل بنا ويرد لنا مجموعتنا بإذن الله عز وجل. نبدأ معهم اللقاء القادم من أول الربع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الحمد لله رب العالمين. سبحانك.